السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. وقلنا قبل ذلك بأن هذا الدين أتمه الله وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله. لا تجد أبدا أي شيء ينقص في هذا الدين، ولا أي شيء يكون فيه خلل، بل أكمله الله وأتم على أحسن وجه. جاء فهذب ألفاظ العبد كما أنه صحح عقيدته وصحح عبادته وأخلاقه ومعاملاته، كذلك انظر إلى هذا الباب، باب النهي عن مخاطبة الفاسق بسيد، كذلك الفاسق والمبتدع بسيد ونحوه. وساق المصنف رحمة الله عليه حديثا واحدا في هذا الباب، ألا هو حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. سبحان الله العظيم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بعد ذي بدء أخواني، لا تقولوا للمنافق سيد. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، نسأل الله العافية والسلامة، ويظهر مثل الإيمان ويبطن الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى، فلا تقول له سيد. كذلك النووي في تبويبه يعني قاس عليها الفاسق، وكان المنافق فاسق لا شك، لأنه قد يقع في والعياذ بالله نفاق أكبر يخرجه من الإسلام، وكذلك المبتدع في الدين. طيب، بادئ ذي بدء، لو أن هذا الفاسق تسلط على المسلمين بقوته وجبروته، وإذا جاء يخاطبه إنسان وما قال له سيادة فلان ولا السيد فلان ممكن يقتله أو يسجنه أو يؤذي أهله أو يؤذي في ماله، هل يقول سيد أم لا يقول؟ يقول طبعا، من باب دفع الضرر. وبادئ ذي بدء إطلاق السيد أو سيد على البشر جائز، وهناك عدة أحاديث في هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين، عفوا، لما رأى الحسن قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار سيدا في الدنيا وفي الآخرة، وهو الحسن، هو الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وكذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، القصة العظيمة، لما جيء به رضي الله تعالى عنه كي يحكم في يهود بني قريظة عليه الصلاة والسلام، رضوان الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سعد رضي الله عنه، فجيء بسعد، وكان سعد قد أصيب في أكحل يوم الأحزاب بسهم، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد يعود من قريب، فإذا به أرسل إلى سعد، وجيء به، جيء على حمار، والصحابة، بعض الصحابة يمشون مع سعد ويقولون له: أحسن في موالينا يا سعد، أحسن في موالينا يا سعد، هو ساكت ليجيبهم، إلى أن قال: أنا لسعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم، يعني سيحكم بما يرضي الله. فلما وصل، قبل أن يصل إلى الرسول، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم رضي الله عنه وارضاه. وهذه أيضا يؤخذ منها مسألة، ألا وهي جواز القيام للقادم، لأن هناك بعض يعني الناس ممكن يفهم الحديث خطأ ويقول: قال رسول الله، والحديث الآخر صحيح: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، ويقول: لا، أنا لا أقوم لأحد يأتي علي، إذا جاء كبير أو إذا جاء صغير أو جاء شريف أو جليل لا أقوم، لأن الرسول قال: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. نقول: لا، هذا فهم خاطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول قولا ينظر كذلك في سيرته العملية عليه الصلاة والسلام. كان يقوم عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة إذا جاءت إليه، كما روى البخاري ذلك في الأدب المفرد بسند حسن. كانت فاطمة رضي الله عنها إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام. وكانت هي إذا ذهبت إليه، إذا ذهب هو إليها قامت إليه وقبلته وأجلسته رضي الله تعالى عنها وارضاه. حب متبادل بين الآباء والأبناء. وكذلك إذا أحدثت نعمة جليلة يجوز للإنسان أن يقوم يستقبل فلان ويباركه ألف مبروك مبارك أو ما شابه ذلك، كما أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه لما تيب عليه إذا به يقول ذهب إلى المسجد، قال فقام لي طلحة بن عبيد لا يهرول وعانقني وقال لي ليهنك توبة الله عليك. وكذلك حديث في بالنسبة للسيد قول أبو بكر، قول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. هناك حديث عبد الله بن الشخير قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بن عامر فلما جئنا إليه قلنا لو أنت سيدنا، فقال أيها الناس السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال إطلاق اسم السيد على العالم والرئيس والملك وكذلك يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قال له أنت سيدنا حتى يغلق باب الغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا لا يحمل على التحريم وإنما يعني كراهة التنزيه، يغلق إذا علم الإنسان أن القائل سيقع في الغلو لا ينهاه عن هذا، ينهاه عن مثل هذا. وشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال السيد المطلق هو الله، وأما غيره فسيادته تكون مقيدة إما ببلد أو بقوم، تكون نسبة نسبية إضافية، سيد بني فلان أو سيد مثلا أو الدولة الفلانية الرئيس الفلاني مثلا أو الأمير الفلاني. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة لما هاجر إلى المدينة قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا سيدنا يعني كبيرنا ورئيسنا الجد بن قيس على أننا نبخله سبحان الله العظيم. فقال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح كان كريما جدا وكان يولم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. فلذلك لفظ السيد جائز أن يطلق على غير الله عز وجل تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال السيد الله وقولوا بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، هو الذي قال عن نفسه الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول هذا فخرا، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لا شك كل الخلق آدم ومن دونه تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكل الخلق لا يجرؤون أن يشفعوا في الخلق يوم القيامة إلى أن يأتوا إلى رسول الله فيشفع فيهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قالوا يجوز أن يقول أن يصلي المرء خارج الصلاة، إذا جاء يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد جائز جائز، أو مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جائز ما في إشكال فيها، ولكن المواطن التي جاء الشرع فيها بعدم أو بالاقتصار على اسم الشريف يقتصر فيه كالأذان، لا يجوز أن يأتي المؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا هذه بدعة. كذلك الإقامة، إقامة الصلاة تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في التحيات والتشهد، تحية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على محمد، لا تقول على سيدنا محمد. أما خارج الصلاة جائز أن يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد وما شبه هذا لا مانع منه. فلذلك إخواني يدلك هذا على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة المباركة. فالدين المبارك يقول لنا لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إياك سيدا فقد أسقطتم ربكم. هذا إذا كان عن اختيار من الناس، اختيار منهم وجعلوا فلان المنافق سيد لهم، هم يعرفون أن منافق، يعرفون أنه فاسق، يعرفون أنه مبتدع، ويستطيع أن يأتوا بغيره يعني كبيرا عليهم، ولكن يرضون بهذا الفاسق أو بهذا المبتدع، فلا شك أنهم بذلك نعوذ بالله قد وقعوا في عمل يسقط الرب عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا ولا تخذلنا وكرمنا ولا تهنا وآثمنا ولا تؤثر علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.